الله جل وعلا خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف الأماكن بلفظ العبودية، فقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام وأني عبد الله آتاني الكتاب، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه قوم فمدحوه وقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله ولكني عبد الله ورسوله. فلفظ العبودية لفظ شريف يشرفك الله تبارك وتعالى به عندما يقول لك يا عبد. وحاول أن تستمع لما يريد الله منك سبحانه وتعالى، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. فكيف إذا كان اللفظ يا عبادي، الله يناديك، فكأنك تقول لبيك وسعديك، ماذا تريد مني يا رب؟ الله تبارك وتعالى يريد أن يخبرنا عن أمور، فقال جل وعلا وهو يكرر هذه الكلمة يا عبادي، أن تصور كم مرة كررت هذه الكلمة يا عبادي يا عبادي، لم يذكرها بالبداية ثم بعد ذلك تأتي الجمل تباعا، لا، في كل جملة يقدم لها يا عبادي، كأنه تنبيه من الله تبارك وتعالى أنك عبد لله تبارك وتعالى، وأن الأمر يأتيك من مولاك سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، هو قادر عليه جل وعلا، لأن الله على كل شيء قدير، ولكنه لكمال عدله سبحانه وتعالى لا يظلم، ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة جل وعلا. إني حرمت الظلم على نفسي ثم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. جعلت الظلم بينكم محرما، الظلم ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم، ظلم النفس بالشرك، وظلم النفس بما هو دون الشرك، وظلم الغير. أما ظلم النفس بالشرك فهو الظلم العظيم الذي لا يقبل الله معه عملا أبدا، وهذا ظلم الشرك هو الذي قال الله تبارك وتعالى عنه في كتابه العزيز الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله نزلت آية لا نستطيعها، قال وما هي؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأينا لم يظلم نفسه؟ لأن مفهوم الآية أن الذين لبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا يكونوا مهتدين، هذا مفهوم الآية. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان لما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المذكور في الآية هو ظلم الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا النوع الأول وهو ظلم الشرك، وهذا لا تنفع معه طاعة ويهلك صاحبه والعياذ بالله. الظلم الثاني ظلم النفس بما هو دون الشرك، وهذا هو الواقع من جل الناس، من جل المسلمين. كل ابن آدم خطأ، هذا هو الظلم، سواء كانت هذه الأخطاء كبائر أو صغائر، سواء كانت كبيرة أو كبائر، هذه كلها من الظلم، ظلم النفس بما هو دون الشرك. ثم الظلم الثالث وهو ظلم الغير، أخذ حقوق الناس ومنعهم ما لهم، هذا أيضا ظلم. الله تبارك وتعالى لما قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، سواء كان ظلما للغير أو كان ظلم الذنوب أو كان ظلم الذنب الأكبر وهو الشرك والعياذ بالله، كله محرم. فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم أحدكم نفسه، لا تظالموا، احذروا الظلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، فقال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل ذكر أهل العلم أن الله ينصر المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا لكنه مظلوم الله ينصره سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرضى بالظلم سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. والضلال نوعان، الضلال الذي هو الكفر والضياع، والضلال هو عدم معرفة الطريق، وكلا الأمرين بيد الله سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته، وعندما تسمع كلكم هذا يعني أنه شمل الجميع كلهم، لم يبقى منهم أحد، لم يغادر منهم أحد، كلكم ضال إلا من هديته، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. إذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلوات ربي وسلامه على أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله جل وعلا، يقول الله له جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. ومن أحببت لها معنيان، لا تهدي من أحببت هدايته، أو لا تهدي من أحببته الحب الفطري. وهذا يصدق على أبي طالب، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم الحب الفطري لأنه عمه ونصره ووقف معه ودافع عنه، وأحب هدايته لأنه كان أهلا لتلك الهداية لولا أن تكبر عنها. إذا كان الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فغيره من باب أولى، فكلكم ضال إلا من هديته. والنتيجة فاستهدوني، إذن من أراد الهداية يطلبها ممن يملكها، والذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد غيره سبحانه وتعالى أبدا، لا يملكها إلا الله جل وعلا. وإذا قال فاستهدوني ولم يقل استهدوا فلانا أو فلانا، استهدوني أنا، فاستهدوني والنتيجة أهدكم، أهدكم أي لا أردكم، لا يمكن أبدا ويستحيل أن إنسانا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى صادقا من قلبه يريد الهداية ولا يهديه، لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن الله جل وعلا قال فاستهدوني أهدكم، أي إذا سألتموني الهداية هديتكم. والله سبحانه وتعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. نحن نعد وقد نخلف، وقد ننسى وقد نموت وقد نعجز وقد تمنعنا الظروف وغير ذلك كثير. أما الله جل وعلا فلا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى ولا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد ولا يعجز، إن الله على كل شيء قدير، ولا تعتريه الظروف لأنه خلق الظروف سبحانه وتعالى، فكل شيء بيده. فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني فإذا طلبتموها أهدكم، فاستهدوني أهدكم. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ليس الضلال هنا ضلال الشرك، لأن الأنبياء يعتني بهم ربنا تبارك وتعالى من قبل الولادة ويختارهم اختيارا، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وقد قال لموسى، وهي لموسى ولغيره: ولتصنع على عيني. فالأنبياء يصطفيهم الله تبارك وتعالى منذ ولادتهم مصطفون حتى لا يعيبهم أحد بشيء أبدا. ولذلك ما استطاع أقوامهم أن يعيبوهم بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا عن تفاصيل الشريعة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا الذي كان ضالا عنه تفاصيل الشرع. كان يجلس في غار حراء صلوات ربي وسلامه على الليالي ذوات العدد يتعبد يتحنث صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بماذا؟ بالتدبر، النظر بآيات الله تبارك وتعالى، تفكر، لكن لم يؤمر بصلاة ولا يعرف عدد ركعات الصلاة ولا صفة الحج ولا صفة الصيام. ما أمر بالصيام إلا في السنة الثانية، والحج اختلف فيه أهل العلم هل في السادسة أو في التاسعة، والزكاة في الثانية، والصلاة قيل في المدينة وقيل بمكة قبل الهجرة بسنة أو سنتين فقط. طيب، وهذه السنوات الماضية كان ضالا عن تفاصيل الشرع، فهداه الله تبارك وتعالى إلى ذلك: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. فإذا المسلم دائما يطلب الهداية من الله. ألا ترون أننا في كل يوم على أقل تقدير نقول 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا عدا من يوفقه الله تبارك وتعالى إلى الرواتب وإلى قيام الليل وإلى الضحى وإلى النوافل المطلقة وإلى تحية المسجد وغير ذلك من الصلوات، وفي كلها نقول اهدنا الصراط المستقيم. نطلبها من من؟ الهداية نطلبها من الله سبحانه وتعالى، نطلب الهداية من الله جل وعلا. كلكم ضال إلا من هديته أنا فاستهدوني. فعلى المسلم العاقل أن يكثر من طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. فاستهدوني، والنتيجة أهلكم يا عبادي. كل ما تسمع يا عبادي حاول أن تتبسم، حاول أن تكون سعيدا وأنت تسمعها. الله يناديك سبحانه وتعالى، الله يكرمك بهذا الخطاب، يقول لك يا عبادي، كأنك تقول سب آمر لبيك: يا عباد كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، كلكم جائع كلكم جائع إلا من أطعمتم فقط، ما أطعمه أنا. كل شيء بيد الله تعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم أنت الماء صار أجاج ماء كله ماء بحر. شو يقولون عن ماء البحر؟ ما يروي يعطش. تصور أن تحول الماء كله إلى ماء بحر كيف سنعيش؟ الطعام من الذي يخرج الطعام من الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يزرع؟ الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. من أناها تعود إلى من؟ تعود إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست السنة ألا تمطروا. السنة القحط. يقول ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطر السماء فلا تنبت الأرض. تشوف المطر بس ما تشوف النبت. ماء غير نافع. المطر ليس فيه خير. الخير في الغيث. ولذلك إذا طلبنا من الله تبارك وتعالى المطر نقول اللهم أغثنا ولا نقول الله أمطرنا، لأن المطر قد يكون عذابا. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وإنما نسأل الله الغيث. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث سبحانه وتعالى. الغيث هو الذي يخرج النبت، هو الذي ينفع الناس. الغيث كلكم جائع إلا من أطعمته. ألم يذكر الله الله تبارك وتعالى قارون؟ ذكر الله قارون وقال إن وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الكنوز لا يحملها العصبة المجموعة من الأقوياء، لا يستطيعون حمل مفاتيح الكنوز. وبلحظة فخسفنا به وبداره الأرض. لحظة انتهى كل شيء. في لحظة صاحبا الجنة أو الجنتين في سورة الكهف وكلكم يحفظها وكلكم يقرأها، قال له صاحبه وهو يحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يرسل علي حاصبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. انتهى كل شيء. فأصبح يقلب كفيه أحيط بثمره انتهى كل شيء. وقصة الثلاثة في سورة القلم ذكرها الله تبارك وتعالى والكبار منكم يذكرون الغزو اللي حصل في الكويت. الناس كانت تملك الملايين والآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، أصبحت الصباح لا تملك درهما لا تملك شيئا. يحدثني أحدهم عن شخص رآه في الخفجي يقول لي صاحب محطة البنزين هناك وقود، يقول له أحتاج 5 ريال وأملك 5 ملايين. أملك 5 ملايين لا أستطيع أن أنال منها شيئا، محتاج 5 ريال أضع وقودا في السيارة. نام استيقظ من النوم ما في شيء. كلكم جائع إلا من أطعمته. لابد أن نستشعر دائما أن الله هو الرزاق وأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني يحفظ عندكم. بعض السلف أدرك معنى هذا الكلام فقال والله إني لأستعين بالله على كل شيء حتى الملح لا أجده في البيت. فلا يغترن أحدكم بأن المال عندي والدكان مفتوح والجمعية مفتوحة وأشتري ما شئت من الطعام. لا تفكر ما بين طمشة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. ما فيه الإنسان العاقل لا بد أن ينتبه لهذه الأمور. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا ابن آدم ولدت عاريا وتخرج من الدنيا عاريا وتبعث يوم القيامة عاريا حفاة عراة غرلة. أبدا خرجت من بطن أمك عاريا وعندما تموت عرى من الثياب وتلبس الكفن وعندما تبعث يوم القيامة عاريا حفاة عراة غرلة. من الذي يكسونا؟ الله جل وعلا. ليست أموالنا ولا الخياطون ولا شطارتنا، الله جل وعلا. لابد أن يستشعر العبد فقره إلى الله، أننا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الغني كما قال أنتم الفقراء والله هو الغني سبحانه وتعالى. كلكم عار إلا من كسبته. وهذان مثالان ذكر البدن من الداخل الطعام والبدن من الخارج الكساء. وإلا كل شيء كلكم عطش إلا من رويته فاستسقوني، كلكم مريض إلا من شافيته فاستشفوه. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يضرب لنا أمثلة يذكرنا بها سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. هذه الفقرة بالذات، هذه الفقرة بالذات تحتاج إلى وقت التأمل، تحتاج أنك تفكك هذه الجملة. هي جملة لكن تفكر. يا عبادي وتبسم معها، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فكأن الواحد منا ينتظر الجواب وسأعاقبكم وسأفعل بكم ولن تفلتوا من يدي، ولكن يأتيك الجواب على غير ما تتصور. إنكم تخطئون ثم يقول لك وأنا أغفر الذنوب. أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ أي رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ وأي رجاء أعظم من هذا الرجاء؟ والله أني أقف كثيرا مع هذه الجملة، إنكم تخطئون بالليل والنهار. أقول في نفسي المناسب أن يقال وسأعاقبكم، ستكتب عليكم أعمالكم، ستحاسبون عليها، لن تفلتوا من يدي. هذا المتبادر إلى الذهن. ولكن الله جل وعلا لكمال رحمته سبحانه وتعالى وكبير عفوه يقول سبحانه وتعالى وأنا أغفر الذنوب جميعا. تخطئون بالليل والنهار، ما قال تخطئون بالشهر بالأسبوع بالسنة، لا بالليل والنهار. يعني لو قلت لأي واحد منكم، وأنا منكم طبعا، من منكم اليوم لم يخطئ؟ من منكم الليلة لم يخطئ؟ مع أن الليلة ما انتهت إلى الآن. من منا لم يخطئ بالليل أو بالنهار؟ بالأمس من منا لم يخطئ بالليل أو بالنهار؟ أول أمس من منا لم يخطئ بالليل أو بالنهار؟ وكل منا يعرف نفسه يكفينا قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. ما أجمل كلمة قالها حماد ابن سلمة ابن دينار. حماد ابن سلمة ابن دينار رحمه الله تبارك وتعالى إمام من أئمة السلف من التابعين رحمه الله تبارك وتعالى. حماد ابن سلمة يقول والله لو خيرت يوم القيامة قيل لي من تريد أن يحاسبك الله أو أمك وأبوك من يحاسبك؟ قال الله. قيل لي من؟ قال الله أرحم بي من أمي وأبي. الله أرحم بي من أمي وأبي. كلامه صحيح، والله كلامه صحيح. لا أحد فيكم يغتر يقول أمي تحبني أو أبوي يخاف علي أو كذا، لا لا لا، والله الله أرحم بك من أمك وأبيك. ألم يقل الله وهو العليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت؟ يوم قال كل نفسي نفسي، أمك أبوك وهم حولك، أمك أبوك إذا عرفوك يوم القيامة قالوا لنا حسنات عنده فليأخذ من سيئاتنا وليعطينا من حسناته. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصاب ثبيا في إحدى المعارك، وأثناء جلوسه مع أصحابه وإذا امرأة مذهولة تبحث بطريقة تلفت الأنظار، كان بها جنون، كان بها جنونا تبحث بحث إنسان يعني يبحث عن شيء مهم جدا، فلفتت فكلهم صاروا ينظرون إليها، الرسول وأصحابه ينظرون إلى هذه المرأة عن ماذا تبحث. ثم رأت صبيا صغيرا رضيعا كانت تبحث عن رضيعها فأخذته وأمام الناس أخرجت ثديها وأرضعته، تشعر أنه لم يرضع من مدة وخايف عليه فأخذته وألقمته ثديها. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال لأصحابه وهم ينظرون إلى هذه المرأة، قال أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هذه التي كانت تبحث عن ولدها بحث المجنون، أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تفعل. قال لله أرحم بكم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. مسألة ثانية، شفتوا الرحمة التي في والدينا لنا والتي فينا لأبنائنا وبناتنا والتي في الحيوانات لأبنائها وبناتها؟ شفت هذه الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق 100 رحمة، خلق 100 رحمة أنزل إلى الدنيا رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، كل الخلق من آدم إلى أن تقوم الساعة أنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، بها ترحم الأم ولدها وبها ترفع الدابة رجلها عن ولدها، رحمة واحدة كفت الخلق كلهم من آدم إلى قيام الساعة، إنسهم وجنهم ودوابهم وطيورهم كلهم وسعتهم رحمة واحدة، رحمة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبقى 99 رحمة ليوم القيامة. كم نسبة الرحمة التي نزلت إلى الدنيا التي لأمك لك؟ كم لأمك من هذه الرحمة؟ 1 من مليار؟ ما توصل 1 من مليار، صح ولا لا؟ الحين في الدنيا كم مليار؟ 7 مليار؟ طيب من آدم إلى أن تقوم الساعة كم مليار؟ 100 مليار؟ 200 مليار آدمي، كم نسبة رحمة أمك لك؟ وإذا عندك إخوان بعد مصيبة، صحيح؟ كم النسبة اللي له؟ هل تريد من هذه الجزئية أو تريد من 99 رحمة؟ لا شك أن رحمة الله أعظم. ولذلك جاءت كلماته حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى في الصميم، قال: لو خيرت بين أن يحاسبني الله يوم القيامة وبين أن يحاسبني والداي لأردت رحمة الله، أن يحاسبني الله تبارك وتعالى، الله أرحم بي من والدي سبحانه وتعالى. وهذا مع ماذا؟ هذا مع كثرة خطئك مع الله وقلة خطئك مع والديك. من منا يعصي والديه كل يوم بالليل والنهار؟ لكن يقع منا في حق الله تبارك وتعالى في الليل والنهار والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم وإياكم برحمته. إنكم تخطئون، والذي يخبر من؟ علام الغيوب. تخطئون بالليل والنهار، ثم ختمها بقوله: وأنا أغفر الذنوب جميعا. المطلوب استغفروني، بس استغفروني. طيب وين استغفرنا؟ أغفر لكم، أغفر لكم، بس مطلوب استغفرني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بلغت السحاب. منو ذنوبه تبلغ السحاب؟ شيء فوق شيء، شيء فوق، وصل السحاب. الله يقول: ولو بلغت، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وفي رواية: لو جئتني بقراب الأرض خطايا. هناك عنان السماء، هناك قراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، غفرت لك ذلك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ذلك. الله رحيم سبحانه وتعالى، الله غفور. وإلا متى نستخدم هذه الأسماء الطيبة المباركة؟ متى نتذكر أن الله رحمن رحيم غفور ودود عفو تواب؟ متى نتذكر هذه الأسماء؟ عندما نقع في الأخطاء، عندما تقع الأخطاء منا ونذنب نتذكر أن الله غفور رحيم عفو تواب ودود، فنتوب إلى الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عجيب كلام ربنا سبحانه، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري لأني عزيز، الله عزيز، والعزيز الذي لا ينال منه، عزيز لا ينال منه. ولن تبلغوا نفعي لأن الله غني سبحانه وتعالى، مستغني عن عبادتنا، ما يحتاج لنا سبحانه وتعالى. لن تبلغوا ضري ولن تبلغوا نفعي، لا أحتاج لكم ولا خايف منكم، والله لو شاء لخلقنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لا يعصون أبدا، لن يستطيع الله تعالى يخلقنا كذلك، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى، ولكنه لكمال حكمته خلقنا غير معصومين، فأمرنا ونهانا وبشرنا وأنذرنا وجعل جنة ونارا وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقال اعملوا وكل سيحاسب على عمله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري. لماذا؟ من تقدم؟ من أنت؟ من أنت يا ابن آدم؟ من تكون؟ من تكون في مقابل الله؟ من أنت؟ أنت من؟ تقتلك شرقة، تؤذيك بقة، خرجت من مخرج البول مرتين، من أبيك ومن أمك، من أبيك بالمني ومن أمك بالولادة. من أنت؟ ما أجمل كلام مالك بن دينار لما مر عليه المهلب بن أبي صفرة وقيل مطرف بن الشخير، أحدهما مالك أو مطرف لكل، لكن مر عليه المهلب بن أبي صفرة، وكان المهلب قائد الجيوش وقد دفع ملك الصين الجزية على يديه، فمر يمشي مشية فيها تكبر، فقال له مطرف أو مالك: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله، لا تمشي هكذا، لا تمشي في الأرض مرحة أبدا. قال: إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب المهلب وقال له: ويحك، أما تعرفني؟ تدري من تخاطب؟ أما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك حق المعرفة، ألست أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل العذرة؟ هذا أنت ولا أنا متوهم؟ أولك نطفة أيها الإنسان، نطفة مذرة، نطفة، آخرك جيفة، إذا لم تدفن تكون جيفة، وأنت الآن في جسدك تحمل العذرة، البراز في جسدك، تتكبر على ماذا؟ ألست أنت الذي أولك نطفة بذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل العذرة؟ فسكت المهلب وخفض رأسه وقال: والله لقد عرفتني حق المعرفة، إي والله أنا هذا، هذا أنا. كان مؤدب المهلب، ولا غير المهلب يمكن غير، بس مؤدب. قال له: بلى لقد عرفتني حقا معرفة، فاك الله تبارك وتعالى خلق الإنسان يقول له: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، تعرف قدر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا تتعامل مع الله كما تعامل مع غيره، بل نتعامل مع الله جل وعلا أننا عبيد وهو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كره أهل العلم، بل جاء في الحديث يعني أن النبي نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص من البخيل. وقال أهل العلم إنه مكروه، وبعض أهل قال إلى النذر محرم، والمقصود بالنذر هو النذر المجازات. لماذا؟ قال: لأن العبد في هذا النذر لا يتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب، وإنه كان يتعامل مع الند للند. كيف؟ اللهم شافي مريض، اللهم إن شافيت مريضي صمت 3 أيام. إيش قصدك؟ إذا ما شافيت مريضي ما أصوم، شنو الله محتاج صوم؟ اللهم إن نجحت أتصدق ب50 دينار، طيب وإذا ما نجحت؟ ما أتصدق، طيب الله محتاج الصدقة. كأن الند للند، تعطيني وأعطيك. وهذا غلط، أن يتعامل الإنسان مع الله الند للند. شافي مريضي أصوم 3 أيام، طيب إذا ما شافيت مريضك ما أصوم. أنجح أتصدق ب50 دينار، طيب إذا ما نجحت ما أتصدق ب50 دينار. الله غني عن صدقتك وغني عن صيامك سبحانه وتعالى، طيب كيف أفعل؟ قل: اللهم شافي مريضي، اللهم نجحني، وبس. تعامل كعبد مع رب، لا تصير خدوهات، لا. وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا مكروه، وبعضهم ذهب إلى أنه محرم نذر المجازات. قال: لأنه لا لا يستقيم أن يتعامل العبد مع الرب بهذه الطريقة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني أتقى قلب رجل واحد منا منه، من أتقى قلب رجل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لو كلكم على قلب محمد ما يزيد ذلك في ملك شيء. لماذا؟ لأنه غني سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يخلقنا كلنا جميعا على تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو عاجز سبحانه وتعالى. يقول لو أنكم كلكم، لو أنكم كلكم كنتم على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد ذلك في ملك شيء. أنا غني عنكم وغني عن عبادتكم، عبادتكم لكم ومعصيتكم عليكم، لا أستفيد من عبادتكم، لا تنفعني العبادة. لو أن أولكم وآخركم من آدم إلى أن تقوم الساعة وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما يزيد ملكي. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. كذلك لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، دجال إبليس، ما ينقص ذلك من ملكي شيئا أبدا، ولا يهمني أبدا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يريد الله تبارك أن يقول لنا أنا غني عنكم، آمركم لتنتفعوا وأنهاكم لألا تتضرروا، أما أنا فلا تنفعني الطاعة ولا تضرني المعصية سبحانه وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد من يستطيع أن يجمعهم؟ الأول والآخر والإنس والجن، كم قلنا عددهم؟ 200 مليار بدون الجن، مع الجن، الجن كنا أكثر، إيش دراك؟ تقولي طيب، المهم بس الجن أقدم منه لا شك، أقدم منه، ما أنت أجيبوا العيال كثير ولا لا. المهم يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على، قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان واحد في وقت واحد، فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. بالله عليكم، إذا المخيط الإبرة، إبرة بيت الشعر، عرفتوها؟ الإبرة الكبيرة هذه، لو أدخلت في البحر ثم خرجت كم نقص من البحر؟ لو واحد سألك دخل الإبرة وطلعها قدامك قال كم نقص من البحر، تجاوب ولا تضحك؟ شو ضحك؟ تضحك ما تجاوب، ليش؟ ها؟ سؤال بايخ، تقول له ما نقص شيء، ما نقص شيء من البحر، شو ينقص من البحر؟ شو السؤال؟ الله سبحانه وتعالى يقول إذا هذه الإبرة نقصت البحر فإذا أعطيت هؤلاء كلهم بلا استثناء وكل حسب مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. شنو أكبر ميزانية في العالم الآن؟ أمريكا؟ من يعرف كم ميزانيتها؟ ألف وألف، كل واحد ألف ألف، ها؟ 100,000 مليار، خلاص؟ 100,000 مليار، لو كل واحد فيكم قال أبي 100 مليار أنتوا تخلصونها، صح ولا لا؟ لو كل واحد فيكم قال أبي 100 مليار خلصت ميزانية أمريكا، صحيح؟ والله يا جماعة الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم سألني كل مسألته، شوف ايش تبي زين، وعطيته ما ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. والله أذكر طرفة ذكرها لي أحدهم. اثنين بس من زمان استأنشق كبار كان عند الكعبة جالسين، فواحد منهم قاعد يدعو ورفيجة بجانبه يسمع. هذا مسكين محتاج فلوس، فقال يا الله يا الله يا الله 5 ملايين يا الله يبي فلوس. ليش تضحكون؟ ما في شيء. زين اللي يسمع يقول انتم ما تدعون الحين كلنا. طيب المهم فقعد يدعو، قال يا الله 5 ملايين يا الله 5 ملايين. صاحب اللي يمه قال له لا لا قال كفي مليون. قلت له قال طالب منك انا متشكر، ما طالب من الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ فابنائي حتى لو ما بيعطي مراضي، ما هو دافع شيء بس مراضي. الله سبحانه وتعالى يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيت ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا يدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم أعمالكم أنتم أحصيها لكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله هو الذي هداه. تذكروا اهدينا الصراط كلكم ضال إلا من هديتم. فمن وجد خيرا فليحمد الله إن الله هو الذي هداه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو الذي قصر. والله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحد. إني حرمت الظلم على نفسي. فمن وجد غير ذلك فليعلم أنه من نفسه وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. فمن وجد خيرا فليحمد الله أن وفق إلى هذا الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعندي طلب في نهاية هذا الحديث، هو أن كل واحد منكم حقيقة قبل أن ينام يقرأ هذا الحديث مرة ثانية ويحاول أن ينظر فيه مرة ثانية ويتأمله ويريت يحفظه، فإنه حديث عظيم وفي كل مرة يردده ويبلغه أهله ويستشعر معانيه. فإنه كما كان أبو إدريس الخولاني يجزع عن أخوته إذا حدث بهذا الحديث، والإمام أحمد يقول ما لأهل الشام الحديث أعظم من هذا الحديث. صلى الله تبارك وتعالى يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله تبارك أن ينصر أخوان المسلمين في سوريا وفي اليمن في دماج وفي بورما وفي كل مكان، يثبت أقدامهم وينصرهم على عدوهم ويسدد رأيهم ويسدد رميهم ويوحد صفهم، وأن يغفر لهم ويتقبل الشهداء منهم. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبات المباركات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه، واستجابة لطلب الشيخ إن شاء الله ستكون مسابقة في حفظ هذا الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم. الأسبوع القادم التسميع بعون الله تعالى، وستكون هناك جوائز لحفظ هذا من حفظ هذا الحديث إن شاء الله، والتسميع الأسبوع القادم بعون الله تبارك وتعالى. استسمحوا شيخنا في عرض الإعلانات. وقبل ذلك تذكرت قصة، ولعل الشيخ يعرف صاحب القصة، وهو الشيخ عمر الحركان. عمر الحركان من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أجلسنا مع والده، ووالده بلغ 80 سنة أو أكثر، كان مؤذن مسجد. فكنت مع فضيلة الشيخ حمد الأمير والشيخ رخيص العنزي وباقي المشايخ، فزرنا الشيخ عمر الحركان وزرنا والده بعد ذلك. قال يا عيالي هذا عمر اللي أنتم جايين من الكويت، أبقول لكم قصة. هذا عمر كان صغير وكان طلع من البيت وأنا لحقت أناديه يا عمر، كان صغير، يا عمر يا عمر يا عمر، فراح وما سمعني وطلعت من الباب وما سمعني وناديه من بعيد يا عمر، فيقول ما سمعني، فقلت الله يجعلك صالح مصلح. طلع جارنا قال والله انك طماع، صالح ومصلح، قال له من كيسك تكلم. يقول له من كيسك تكلم. فالحمد لله يقول الان هذا عمر ان شاء الله انه صالح ومصلح، هو من تلاميذ الشيخ ابن عثيمين ولعل زميل الشيخ زامن الشيخ عثمان في الطلب. مركز الجيل الصالح يدعوكم بعد صلاة العشاء غدا في المخيم الربيعي في مدينة سعد العبد الله، والدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى في هذا المخيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان بعون الله تبارك وتعالى هنا. الشيخ فهد التويجري يخطب غدا في مسجد عمر ابن الخطاب، ودورة علمية للشيخ الدكتور هاني الجبير من المملكة، فترة صباحية في مسجد الإدارة في علم الأصول يبدأ من الاثنين القادم إن شاء الله، وكذلك الفترة المسائية من العصر وبعد العصر وبعد المغرب نواقض الإسلام والمعاملات المالية في مسجد عقلة الظفيري. وتعلن جمعية إحياء التراث فرع الجهراء وفرع سعد العبد الله أيضا للحملة لإغاثة إخوان اللاجئين في الأردن وفي الداخل السوري والكسوة الشتوية بعون الله تبارك وتعالى، نستقبل الأموال ونستقبل كذلك الملابس الجديدة والقديمة في مسجد في جمعية إحياء التراث الإسلامي الفرعين، فرع الجهراء وفرع سعد عبد الله، وكذلك في مسجد الأرقم عبد الله الأرقم أيضا نستقبل يعني الملابس. كذلك أخواننا من قبيلة الظفير الحملة الكبرى أيضا جعلوا الشاحنة في مسجد عقلة، والكل يتنافس في الخير إن شاء الله نصرة إخوانه في سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالفرج وأن يحقق النصر لأهل الإسلام والمسلمين. شيخنا الفاضل لعله طلب وسؤال. أما الطلب فلنا أخ قد هداه الله سبحانه وتعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة قبل شهر، والآن هو معنا الآن يطلب منك الدعاء له بالثبات وكلمة من القلب له ولإخوانه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فالإنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن هداه إلى الصراط المستقيم، فهذه أعظم نعمة يمن الله بها على عبد من عبيده أن يهديه، وهو صلاح القلب، وصلاح القلب أعظم من صلاح البدن، لأن بصلاح القلب تصلح الآخرة ويصلح الله له الدنيا، وأما صلاح البدن فلا يلزم منه صلاح الآخرة. فأولا عليه وعلينا جميعا أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نكثر من حمده جل وعلا على أن هدانا إلى صراطه المستقيم، فهذه نعمة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها على عباده جل وعلا. الأمر الثاني علينا أن نسأل الله الثبات، أن يثبتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أخانا وجميع من يسمع ويهديني أنا أيضا ويثبتني إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وعليه أن الأخ الذي هدي قريبا عليه أن يجتهد على نفسه الآن في طلب العلم وتحصيله وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وسلمان الفارسي رحمه الله ورضي عنه كان فارسيا وأبوه كان صاحب بيت النار، ولما هداه الله وأسلم بعد فترة من الزمن صار من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تميم الداري الذي رأى الدجال في السنة التاسعة من الهجرة قبل وفاة النبي بسنة صلاة ربي وسلامه عليه أنها في آخر التاسع من الهجرة. تميم الداري في عهد عمر كان يؤم المسلمين ويصلي بهم، يعني خلافة أبي بكر سنتين، وقل سنتين من حياة النبي وسنتين خلافة أبي بكر، هذه 4 سنوات. في خلافة عمر كان يؤم الناس، خلال 5 سنوات صار يؤم الناس. فليس على الله بعزيز، أنك إذا اجتهدت وجاهدت في طلب العلم وتحصيله وحفظ كتاب الله تبارك وتعالى أن تؤم إخوانك وتقوم بشرح الكتب والدروس وغير ذلك من الأمور بعد التحصيل طبعا. فأسأل الله أن يثبتنا وإياه على الطاعة، وهنيئا. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا أجمعين. السؤال الفريد الوحيد نظرا لوضع الشيخ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء. يقول: يتكرر مني الخطأ والذنب مع كوني شابا مستقيما ظاهري الاستقامة، وأنا أحب الله ورسوله، غير أن نفسي تضعف وتزل، فما العمل؟ في مثل عند العرب يقول: في كل واد بنو سعد. في كل واد بنو سعد، أي كما يحصل لبني سعد يحصل لغيره. فأنا أقول له: كلنا ذاك الشاب، كلنا أنت، ولكن الله تبارك وتعالى يحفظنا بستره سبحانه وتعالى. وذلك يقول الطحطاني في نونيته: لو يعلمون قبيح سر، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كلنا الله سبحانه وتعالى يسر علينا ويجملنا سبحانه وتعالى. كلنا ذو خطأ، ما منا أحد إلا ويخطئ، ولكن كما قلت يحفظنا الله بستره سبحانه وتعالى. فنقول: استمر بالتوبة والعودة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأكثر من الدعاء، وأسأل الله أن يستر علينا وعليك ويغفر لك ويتوب عليك سبحانه وتعالى. الله المستعان. وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له. قال: فمكث ما شاء الله له أن يمكن، ثم أذنب مرة ثانية فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له. قال: فمكث ما شاء الله له أن يمكن، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا، اللهم اغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة، فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك، أي ما دام يستغفر فأنا أغفر. وإلا إذا وصل الإنسان مرحلة اليأس من رحمة الله، هذا مراد الشيطان. الشيطان مراده أن يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس. وقد جاء الحسن بن علي رضي الله عنه، وقيل الحسن البصري، بين كان أن كلام طيب، أنه جاءه رجل فقال: أكثرت على نفسي من الذنوب، وإني والله لا أستحيي أن أسأل الله المغفرة من كثرة ما أذنب. قال: هذه والله تفرح الشيطان أكثر من تلك، لأن هذه يأس من رحمة الله، كفر، بينما الأولى ذنوب. قال: هذه إياك، هذه مراد الشيطان منك. الشيطان يريد أن يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة، وهي اليأس من رحمة الله، أن يستحي من الله أن يسأله فيستمر بالذنوب إلى أن يموت والعياذ بالله. فعليه أن يتوب ويبادر بالتوبة. لو أذنب في اليوم 100 ذنب 100 ذنب فإنه يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم. والآن قرأنا الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب، فاستغفروا. أغفر الذنوب. نعم.